السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما ما يتعلق بالمدعو إليه وهو ما يوجه الداعية الناس إليه من الخير، فكذلك لا بد من مراعاة تفاوت مراتب المدعو إليه من الخير، فإن الطاعات المشروعة في هذا الدين ليست على درجة واحدة، فيفرق الداعية بين ما هو واجب ومستحب، بل ويراعي مراتب الواجبات وما هو واجب وأوجب منه وما كان منها فروض الأعيان أو الكفايات، وكذا مراتب المستحب مما هو سنة أو سنة مؤكدة وما هو من السنن الرواتب أو المطلقة. فإن الله بحكمته لم يجعل هذه الطاعات على مرتبة واحدة، ولم يخاطب بها كل أحد، فكذا يجب أن تكون الدعوة إليها بحسب ذلك. ومن خير ما يستدل به في هذا المقام ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما بعثه داعياً إلى أهل اليمن، فقال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى أمرين عظيمين: الأول معرفة حال المدعوين، وذلك في قوله: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، وفي هذا دلالة للجانب الأول مما ينبغي أن يراعى في مقام الدعوة، وهو حال المدعوين والذي سبق تقريره. والثاني التدرج في دعوتهم بالبداءة بالأهم، وتقديمه على ما دونه في الرتبة، وذلك في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما ذكر. وهذا شاهد لمراعاة الفوارق المتعلقة بالمدعو إليه وما يقدم منها وما يؤخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الحديث عما يراعى في مقام الدعوة من الضوابط المتعلقة بالمدعو، وهذا الجانب يتعلق بما يتعلق وهذا الجانب يتعلق بالمدعو إليه، أي موضوع الدعوة، وهو الدعوة إلى الخير وإلى توجيه الناس إلى الدين. فلا بد أن تراعى مراتب المشروع، وأن المشروع ليس على درجة واحدة، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والواجبات متفاوتة والمستحبات متفاوتة، والواجبات منها ما هو واجب عيني ومنها ما هو واجب كفائي. فلا بد أن يراعي الداعية هذه الأمور، فإذا رأى تقصيراً في الواجبات فينبغي أن يبدأ به على توجيه الناس إلى المستحبات، فيبدأ بالأهم فالأهم، ثم يتدرج بالناس بحسب هذه الأمور. وهذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما بعثه داعية إلى اليمن، فأرشده إلى الأصلين في قوله: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فبين له حال المدعوين. ثم بين له الطريق الصحيح والمنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو التدرج في الدعوة بالبداءة بالأهم ثم بما هو دونه. وهذا من فقه الدعوة، أنه يبدأ الداعية بالأهم، فإذا وجد انحراف في التوحيد فيبدأ بتعليم التوحيد قبل ما هو دونه، ثم يبدأ بالواجبات، تعليم الصلاة، تعليم الواجبات العينية وهكذا. فهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يبدأ الداعية بالأهم ثم ينتقل إلى ما هو دونه. ولهذا كان بعض السلف ما كانوا يخاطبون العامة بدقائق المسائل، بل كانوا إذا سئلوا عن مسألة لم يجيبوا عنها، كما أن الإمام أحمد يذكر أنه كان في درس وكانت له محبرة، فأراد أحد الطلبة أن يأخذ من محبرة الإمام أحمد فاستأذنه، قال: لم يبلغ ورعي وورع كذلك، يعني مع فضل الإمام أحمد. فبعض المسائل الدقيقة في الورع إذا جاء من يسأل عنها من العامة أو من هو دون ذلك أو في درجة العوام، فلا يجاب عن هذه المسائل ولا يوجه الناس إلى هذه الأمور، وإنما يخاطب بها أهل الفضل والحرص على هذه المسائل. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وأما ما يتعلق بما ينهى الداعية عنه من المخالفات، فكذا يراعي تفاوتها في النهي، فإن المنهي عنه في الشرع ليس على درجة واحدة، فمنه ما ينهى عنه للتحريم، ومنه ما ينهى عنه للتنزيه، وكذا يراعي مراتب المحرمات، وما كان منها من قبيل الشرك أو المعاصي، وما كان منها من الكبائر أو الصغائر، وما كان من المتعدي أو القاصر على العاصي، وما كان معلناً منها أو مستتراً به أو متستراً به. فلابد للداعية من مراعاة هذه المراتب والأحوال المتعلقة بالمخالفة، فيقدم في إنكاره ما هو أعظم على ما دونه، ويراعي ألا يدرأ منكراً بما هو أشد، وإنما ينكر بحسب المصلحة، فإن لم يمكن درء المنكرين قدم ما هو أعظم على ما هو أدنى. ويتعلق بهذا قاعدة شرعية نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، إلى قوله: دفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. وأما ما يتعلق بالزمان، هذا ما يتعلق بالجانب الثاني من الدعوة، لأن الدعوة تقوم على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. تقدم ما يوجه إليه من المعروف والخير، وهذا ما يتعلق بتحذير من المخالفات وإنكار المخالفات، فيبدأ بما هو أعظم وأبعد من المخالفات، ثم ينتقل إلى ما دونه، فيبدأ بالتحذير بالشرك، ثم البدع، ثم ما يتعلق بالمعاصي، ويبدأ بالكبائر ثم الصغائر وهكذا، إلا إذا سئل فإجابة السائل متعينة إذا سأل عن شيء. وأما في مقام الدعوة ومخاطبة الناس فيراعي هذه الأمور. وكذلك إذا وجد منكر فإنه لا يمكن أن يدفع إلا بمنكر آخر، فيقدم دفع أعظم المنكرين، وكما تحقق أعظم المصلحتين، إذا لم يمكن الجمع بين درء المنكرين يدرى أعظمهما. ومن هنا لما كان العلماء يدركون خطورة الكلام في أهل العلم والتحذير من أخطائهم، ما يعرف عن المتقدمين أنهم كانوا يحذرون من أهل العلم ومن أخطائهم، مع وجود مصلحة في التحذير من الأخطاء، لما يترتب على هذا من التهاون بمقام العلماء والجرأة عليهم. فجاء بعض المتأخرين يظنون أن السلف قصروا بهذا الأمر، فأخذوا يؤلفون الكتب في الرد على بعض المنتسبين للسنة، وأحدثوا فتنة عظيمة. وليست هذه طريقة العلماء. طريقة العلماء إذا جاء الحديث في مسألة من المسائل نبهوا على الأخطاء فيها، ولا يخصص كتاب أو محاضرة من للتحذير من فلان أو من غيره، إلا إذا كان من أهل البدع نعم ألف في هذا. أما أهل السنة والعلماء الذين يغلب الخير على كتبهم وعلى ما يقررون فإنه لا يحذر منهم لما في هذا من المفاسد العظيمة التي تعظم على المفسد التي يراد درعها، وهي وجود خطأ من أخطاء العلماء. وهذا يرجع إلى فقه الدعوة وإلى الحكمة في الدعوة إلى الله. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وأما ما يتعلق بالزمان والمكان فيراعي أحوال المدعوين المتعلقة بالزمان والمكان، ويأمر الناس ويوجههم بحسب ما يتمكنون منه في عصرهم أو مكانهم. ومن الشواهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض ما رأى أن فيه مصلحة مراعاة لحال الناس في ذلك الزمان، فهم بهدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم، ثم ترك ذلك معللاً تركه بقوله لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. وصلى قيام الليل في رمضان، وصلى الصحابة بصلاته ليلتين أو ثلاث، ثم امتنع من الخروج إليهم بعد ذلك، معللاً عدم خروجه بقوله: ما منعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وذلك لأن زمانه زمان تشريع، فلما قبض منع أصحابه من هذه الصلاة اشتغالهم بحروب المرتدين في عهد أبي بكر، ثم لما زال العارضان اللذان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر صلاها الصحابة في عهد عمر. ومما ينبغي أن يراعى في هذا المقام عدم حمل الناس في هذه العصور المتأخرة مع ضعف العلم والعمل وقلة أهلهما وكثرة أهل الجهل والفجور وشدة فتنتهما على عصور مضت كان الدين فيها ظاهرا، والمتمسك به عزيزا قاهرا، والمناصر قويا غالبا، كعصر النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة. فما أكثر ما يحصل الخلل من بعض الدعاة في قياس هذه العصور المتأخرة على تلك العصور المفضلة. ومن لطيف ما يستأنس به لهذا ما أجاب به علي رضي الله عنه من قال له: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية وخلافتك أنت وعثمان متكدرة؟ فقال رضي الله عنه: إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهما، وكنت أنت وأمثالك من أعواني وأعوان عثمان. وقال عبد الملك بن مروان: أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا أن نسير فيكم سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر. أسأل الله أن يعين كلا على كل. وقال عمر بن عبد العزيز في وصف حاله في خلافته: ما أقمت شيئاً من الدين إلا بما أعطيت الناس إلا بما أعطيت الناس من الدنيا إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. وهذا مع قرب عهده من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب منه عهد عمر الذي كان يؤدب الناس بدرته ويحملهم على الطاعة بقوته، وما كان يعطي المؤلفة قلوبهم ويقول لسنا بحاجة إليهم. فلينظر إلى هذا التفاوت بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الشيخين من جهة، وعهد علي رضي الله عنه من جهة أخرى، وما بين عهد الخلفاء الراشدين وعهد عمر بن عبد العزيز، فكيف بالتباين الكبير بين هذه العصور وتلك العصور المفضلة. وقد كان الإمام أحمد يقول في عصره: الناس يحتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلاً معلناً بالفسق فلا حرمة له. فكيف بحال الناس في هذه العصور؟ وقد نبه على مراعاة التفاوت في العصور والأمكنة، وأثر ذلك على تحقيق بعض المقاصد الشرعية العلماء المحققون، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. نعم، هذا ما يتعلق بالزمان والمكان، زمان ومكان الدعوة. فيراعي الداعية أحوال المدعوين المتعلقة بالزمان والمكان، وهذا له شواهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بهدم الكعبة ثم عدل عن ذلك، لأنه رأى أن هذا الزمن أنه لا يتناسب، وأخبر أن هؤلاء لهم قرب بجاهلية وأن هذا قد يثير فتنة، فترك هذا الأمر دفعاً للفتنة التي قد تكون أعظم من هذا. فهذا شاهد أن ولي الأمر قد يترك بعض الأمور درءاً لفتنة عظمى تزيد في الشر على المنكر الذي سيزال. أيضاً كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في رمضان وهي صلاة التراويح ثم لم يخرج في الليلة الرابعة للصحابة خشية أن تفرض عليهم، لأن زمنه زمن تشريع. في عهد أبي بكر ما صلوا التراويح لأنهم قد انشغلوا بحروب المرتدين، فلما زال هذا الأمر في عهد عمر جمعهم على أبي وصلوا صلاة التراويح. مما يراعى في هذا المقام، وهذا أمر مهم جداً وقع فيه بعض المنتسبين للسنة، أنهم ينظرون في آثار السلف وفي أفعال بعض السلف وينزلون على هذا العصر، فوقعوا في أخطاء وأوهام كبيرة. فعصر السلف ليس كعصرنا، فكان زمن سنة وعلماء وفقهاء، وهذه العصور المتأخرة الناس يحتاجون إلى تألف ومداراة، فهذا الأمر الذي لا يراعي سيقع في أخطاء وأوهام. ومن الشواهد لهذا هذا الأثر عن علي رضي الله عنه لما قال له أحد الخوارج: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية وخلافتك أنت وعثمان متكدرة؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهما، وكنت أنت وأمثالك من أعواني وأعوان عثمان. انظروا إلى هذا الفقه العظيم، يعني كان هؤلاء يريدون من علي أن يكون كأبي بكر وعمر، ومن رعية أبي بكر وعمر؟ هؤلاء الأخيار عثمان وعلي. وفي بعض الروايات قال: كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. كذلك هذا الأثر عن عبد الملك بن مروان وهو من الحكمة قال: أنصفونا معشر الرعية، تريدون منا أن نسير فيكم سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر. وهذا حال الناس اليوم، يريدون من الخلفاء ومن الرؤساء ومن الملوك أن يكونوا كأبي بكر وعمر وكالخلفاء الراشدين، وهم أبعد الناس عن سيرة رعية الخلفاء الراشدين. هذا ليس من الإنصاف. أيضاً عمر بن عبد العزيز يقول: ما أقمت شيئاً من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. كم كان بينه وبين عمر؟ 80 سنة. عمر كان يؤدب الناس بدرته ويحملهم على الحق، وكان ما يعطي المؤلف قلوبهم، يقول: لسنا في حاجة إليهم. ما مضى أقل من 80 سنة حتى رأى عمر بن عبد العزيز أن الناس يحتاجون إلى مدراء، حتى قال: ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. فكيف بهذه العصور؟ يعني أكثر من 1000 سنة على هذه العصور تغير الناس، تغيرت الأحوال، كثر أهل الشر وقل أهل الحق الذين يناصرون. فمن الناس من يريد أن يعامل الناس بما يعامل به الصحابة والسلف بعض المخالفين في زمنهم، هذا من الأخطاء الكبيرة. ولهذا لا بد من مراعاة هذا العصر حتى تنجح الدعوة، وإلا فسنقوض الجهود ونعرض أنفسنا لفتن، وسينفر الناس منا بسبب عدم الفقه. ولهذا في عصر الإمام أحمد يقول: الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء ورفق، في زمن الإمام أحمد. فكيف بهذه الأزمان؟ الناس يحتاجون إلى مدراء ورفق، وليس كل ما يقوله السلف وما يعاملون به المخالفين يصلح لزماننا. أما الدين والحق فهو لكل زمان ومكان، لكن هناك معاملة للمخالف، كانوا يهجرون المخالف، وقد يطرد من المسجد، وقد يعاقب، وقد يضرب. الآن ما تستطيع، لو فعلت هذا لا أهلكت نفسك وأهلكت الناس، ولو أودعت السجن. ثم يفرق بين من يملك كما يقال القرار، وهو بمنزلة الأئمة، ويخرج من المسجد كالإمام مالك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفتي المدينة، وكان لربما عاقب بعض المخالفين. ويأتي الإنسان الآن يدرس في مسجد لا يملك إلا يعني أن يدرس، ما يملك أن يخرج الناس ولا يعاقب الناس. فلست بمنزلة تسمح وتأذن لك بأن تفعل هذا الأمر. كذلك ما أشار إليه الشيخ الإسلام أنه يفرق بين الأماكن التي تكثر فيها البدع وبين الأماكن التي تكثر فيها السنة وتنتشر، فيراعى هذا الفرق. بل في بلادنا يتكلم بأشياء قد لا يتكلم بها في بعض البلدان الأخرى لاختلاف الظروف والأحوال التي يعيشها المسلمون، وما يتكلم به في هذا البلد قد لا يصلح أن يتكلم به في بلد يعني غير مسلم فيه أقلية مسلمة، تختلف الأمور. فهذه الأمور لا بد أن تراعى، ونراعي العصر والزمان والمكان وأحوال الناس. نعم. قال المؤلف حفظه الله: الحكمة في الفتوى. من الحكمة في الفتوى مراعاة الفوارق المؤثرة في صحة الفتوى ودقة موافقتها للشرع من حيث الحكم والتنزيل. وهذه الفوارق إما أن تكون متعلقة بالسائل أو السؤال أو الإجابة. فمما يتعلق بالسائل مراعاة تفاوت أحوال السائلين من جهة العلم والاستقامة على الشرع ومقصد السائل من السؤال، فلابد للمفتي من مراعاة حال السائل من جهة انتسابه للعلم وطلابه، فيخاطب خطاباً يليق به من جهة ذكر الدليل والفوائد التي ينتفع بها، مع عدم التوسع في الشرح والبيان لما هو معلوم لديه. وهذا بخلاف العامي، فإنه يخاطب ببيان الحكم مع زيادة الشرح للألفاظ والعبارات لحاجته لذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالحكمة في الفتوى، والفتوى تقوم أركانها على سائل وسؤال ومسؤول عنه، فلا بد من مراعاة هذه الأحوال، ومن ذلك مراعاة أحوال السائلين. فالذين يسألون ليسوا على درجة واحدة، منهم طلاب علم، منهم علماء ولهم مقاصد في الأسئلة، منهم من يريد تحقيق مسألة ويريد الأدلة، ومنهم عامي لا يعتني بهذه الأمور، ولو خاطبته بالأدلة لم يفهم المقصود، فيريد كلمة موجزة تبين له الحكم. فالذي لا يراعي هذه الأمور ويفصل في كل شيء فهذا لربما يعني أضاع وقته وأوهم السائل بأمور ليست مما ينبغي أن يخاطب بها. فلا بد من مراعاة هذا التفاوت بين السائلين، وكذلك المقاصد التي ينطلقون منها. أحياناً تلاحظ السؤال أن وراءه ما وراءه من استثارة المفتي بجلبه لأمر أو الانتصار به في مسألة أو وقوع خلاف بينه وبين شخص آخر يريد أن ينتصر بقوله، فلا بد أن يراعي هذه الأمور. نعم. قال المؤلف حفظه الله: ومن الأخطاء التي تقع في هذا المقام أن بعض المفتين يخاطب العامة في إجابته بمصطلحات علمية لا تدركها عقولهم، فيقع العامي في أوهام وشبه، وقد يفهم الإجابة على غير وجهها فتكون فتنة له في دينه. وأما ما يتعلق بتفاوت السائلين من جهة الاستقامة من عدمها، فيحسن للمفتي أن يكون ملماً بحال السائل في هذا المجال، فيجيب صاحب الاستقامة بما يناسب حاله، ويزيل عنه الشبهة التي هي موطن السؤال. وقد يحصل لبعض ذوي الاستقامة حرص على العبادة والطاعة قد تفضي إلى الوسوسة أحياناً، فيكون دور المفتي بيان رفع الحرج في الشريعة، ويوجه السائل إلى الاعتدال وعدم التنطع والتكلف. وفي مقابل هذا حال المفرط المتهاون في الدين، فقد يسأل بقصد الترخص والتهاون في أحكام الشرع، فيوجه حينئذ إلى أهمية الحرص على الدين ويزجر عن التهاون في ذلك. نعم. مما يراعى في هذا أيضاً مراعاة إدراك السائلين، فإن بعض المفتين يفتي على طريقة واحدة ويخاطب الناس بمصطلحات علمية وقواعد معروفة عند أهل العلم، فالعامة لا يفهمون هذه المسائل، ولربما توهم السائل من هذه الإجابة شيئاً لم يقصده المفتي. كذلك تراعى أحوال السائلين من حيث الاستقامة من عدمها، فيلاحظ أحياناً أن السؤال وراءه ما وراءه من الحرص الذي يبلغ إلى درجة الوسوسة، فمثل هذا يخاطب بسماحة الشريعة وعدم التشديد في هذا. وكثيراً ما يتصل بعض السائلين إذا يعني سمعت السؤال تدرك أن لديه وسوسة، يعني حتى إن أحدهم مرة في الإجابة الهاتف المجاني في التوعية سأل سؤالاً، قلت له يعني هل أنت تسخر يعني أم أنت جاد لغرابة ما قال. فكان يقول أني كنت أسير في الطريق ويقول أكرمكم الله، يقول تنجست الجزمة، يقول فألقيتها، يقول فصعدت الدرج فتنجس الشراب فألقيته، ثم دخلت في الصالة ووجدت فيها منديل فتنجست الصالة، ذهبت إلى غرفة أخرى فوجدت فيها كذا، ثم يقول ذهبت إلى مسجد الحي وجدت عمال النظافة يدخلون فيه وأقدامهم مبتلة فقد تنجس المسجد، فذهبت إلى مسجد آخر. فيقول ثم استأجرت شقة أخرى لأن الشقة تنجست لأن العمال يمسكون أكرة الباب تنجسوها، ويذكر يعني سلاسل من الأسئلة. قلت يعني هل أنت تسخر ولا جاد؟ قلت هذا ضرب من الجنون. وعند هذا أن النجاسة لا يطهرها شيء، يعني الشقة لو قدر أنها تنجست ينظفها ويبقى فيها، إذا أصاب البلاط شيء استأجر شقة أخرى، إذا رأى شيء في المسجد يبحث عن مسجد آخر. فهذا نوع من الجنون، الوساوس هذه أمرها خطير. فإذا لاحظ المفتي أن شيئا من الوسوسة لدى السائل يخبره أنه صلاتك صحيحة وثوبك صحيح ونظيف، لأن هؤلاء لديهم وسوسة ومبالغة، هم أبعد الناس عن النجاسة. ولكن من الوسوسة أنه يعني يتوهم هذا الشيء. ولهذا إذا سألني أحد الموسوسين هل هذا الثوب نظيف أو نجس، أقول ثوبك نظيف وصلاتك صحيحة، لأن لديه مبالغة في التنزه تقطع بأنه ما أصابته نجاسة، لكن أتاه الشيطان من الجانب الآخر. بعض الناس لديه تهاون في أمر الدين، وتدرك من سؤاله أنه يريد الترخص، ويمهد للإجابة بأن لا بأس في هذه المعاملة. فإذا فهمت من هذا الشيء، هذا لا بد من أن يوعظ وينبه على خطورة الأمر والتهاون في المعاصي. وهكذا إذا لاحظت على سؤال السائل أن لديه يأس وقنوط من رحمة الله، فهذا تعطيه الرجاء. وإذا لاحظت من السؤال أن السائل لديه جرأة على المعاصي، يقول إن الله غفور رحيم وهذه الذنوب أمرها يسير وعفو الله عظيم، هذا كله حق، لكن عندما تنزل هذه الأمور على غير منازلها فهذا لا بد أن يخوف، لأن لديه رجاء زائد. فهذه الأمور كلها لا بد أن تراعى، لا بد أن تراعى من المفتي قبل أن يجيب. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وأما ما يتعلق بمقاصد السائلين فهذا باب واسع لكثرة مقاصد السائلين وتنوعها، فلابد للمفتي أن يكون ذا فطنة لتلمس هذه المقاصد، وهو ما يعرفه المفتي بطول خبرته في الفتوى وكثرة ممارسته للإجابة على أسئلة الناس. ومن هذه المقاصد ما هو حسن ممدوح، وهو ما يريده السائل بسؤاله من التفقه في العلم ومعرفة بعض أحكام المسائل التي تعرض له، أو إزالة ما قد يحصل له التي تعرض له، أو إزالة ما قد يحصل له من استشكالات في المسائل الشرعية. فمثل هذا يجاب ويحتسب في الصبر على إجابته عن كل ما يسأل عنه، لما يحصل في ذلك من الخير والنفع. ومن المقاصد ما هو سيء مذموم، كحال من يسأل لتعجيز المفتي أو للانتصار لقول أو لمذهب ينازع فيه، فيريد أن ينتصر بإجابة المفتي ويتقوى بها على خصمه، ولربما حور السؤال بطريقة يمهد بها للمفتي أن يجيبه بما يريد. ومن المقاصد السيئة السؤال بقصد إيقاع المفتي في إجابة غير صحيحة، أو في إظهارها فتنة ليطعن عليه بها. ومن المقاصد السيئة للسائلين أن يسأل عن كلام واحد أهل العلم، أو واحد من أهل العلم، أن يسأل عن كلام واحد من أهل العلم أو طلابه بقصد أن يظفر من المفتي بإجابة ينتقد فيها الكلام أو المتكلم. ولربما صاحب هذا المقصد السيء أو صاحب هذا المقصد السيء شيء من المكر والتلبيس، وذلك ببتر الكلام وانتزاعه من سياقه، فلا يظهر المعنى الصحيح الذي أراده المتكلم منه، فيسأل عنه السائل على هذا النحو لينتزع من المفتي إجابة يستغلها في الطعن على المتكلم. وكل هذه المقاصد من المقاصد السيئة للسائلين التي ينبغي للمفتي أن يكون على حذر منها، حتى لا يستغل كلامه في البغي والظلم وإثارة الفتن وهو لا يشعر بذلك. نعم، هذا جانب مهم وهو أن السائلين لهم مقاصد كثيرة، فمنهم المتفقه المتعلم، ومنهم من يسأل السؤال ويريد تعليم الناس ويستظهر علم المفتي، ومنهم من لهم مقاصد سيئة، وهذا كثير في الناس اليوم، وقد جرب الناس وعرف الناس من أحوال هؤلاء الشيء الكثير. فمن المقاصد من يريد أن ينتصر لمذهب أو لقول فيمهد للمفتي بأن يجيبه بما يريد، أو تقع بينه وبين شخص خصومة فيصيغ السؤال صياغة بحيث يجد إجابة تنصره على خصمه، أو يريد أن يوقع المفتي في فتنة أو في أمر عظيم فيسأله عن أمر بحيث لو أجاب بإجابة معينة قد يتعرض لفتنة، أو يريد أن يطعن في عالم من علماء الأمة بأن يأخذ كلامه المهم أو المجمل أو يبتره من سياقه ثم يسأل: يا شيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا؟ وهو يعلم من هذا الشيخ أنه يندفع للإجابة في مثل هذا ثم يأخذ هذه الإجابة، والآن أصبح هؤلاء ينشرون ويقول رد فلان على فلان، ولا هذا الذي أجاب يدري من المتكلم ولا رد عليه، ولا أيضا هذا المسؤول عن كلامه يعني يعرف أن هذا تكلم في هذا الموضوع، فتقع فتنة بسبب هذا الأمر. وأحيانا قد تكون خصومة دنيوية بين شخصين في عقد أو في بيع وشراء، ثم يتصل بأحد المفتين ويحور السؤال ويسقط بعض الكلام بعض الشروط، ثم يقول فلان أفتاني أن الحق معي، ينتصر به على خصمه. مثل هذه القضايا تعرض على القاضي، ليس المقام فيها مقام الفتوى وإنما الحكم، ولا بد للمفتي أن يراعي هذه الأمور. هذه تعرف بالخبرة، فإن من له فطنة وذكاء يدرك من لحن السائل ومن طريقته ومن خطابه أنه يريد من وراء هذا فتنة أو بعض المقاصد السيئة، والذي لا يراعي هذا قد يقع في فتنة وهو لا يشعر. ولهذا معروف الآن بعض الناس كم استغل من هؤلاء وأخذ من كلامه وأحدثوا فتن بسبب كلامه، لأنه لا يتفطن لهؤلاء السائلين وإلى مقاصدهم. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وأما ما يتعلق بالسؤال فيراعى فيه التفاوت في الأسئلة من حيث الوضوح والغموض والعموم والخصوص ومدى الحاجة إليه من عدمها، فيراعي المفتي وضوح السؤال وخلوه من الغموض كاستخدام السائل لبعض الألفاظ أو المصطلحات التي لا تكون مفهومة لدى المفتي للتفاوت في معانيها بين الناس بحسب اختلاف الأمصار، أو لعدم دقة السائل في طرح السؤال بسبب عجبة أو عامية، وهذا مما يتطلب عدم الاستعجال في الإجابة حتى يفهم عن السائل مراده من السؤال. وقد يقتضي الأمر أحياناً الاستفصال من المفتي للسائل للتأكد من معرفة المراد من السؤال أو لاستشاف ما يتضمنه من غموض أو إجمال. ومن مارس الفتوى وسماع أسئلة الناس اليوم علم أن الكثير من السائلين قد لا يحسن السؤال والتعبير عن مسألته تعبيراً صحيحاً يبين حقيقة مسألته على الوجه الصحيح، ولذا يتعين على المفتي التأني وعدم التعجل في الإجابة قبل الإحاطة بفهم المسألة على مراد السائل. وقد يحتاج الأمر إلى مراجعة السائل وسؤاله عن بعض ما أراد من الألفاظ، أو إعادة السؤال بصيغة أخرى أوضح مما عبر به. وأما تفاوت الأسئلة من حيث العموم والخصوص فينبغي أن يكون محل عناية المفتي، فيفرق بين الأسئلة العامة المتعلقة بأحوال الأمة كأحوال الجهاد والإنكار العام وما يتعلق بأنظمة الدولة وسياستها مع الدول الأخرى إلى غير ذلك مما هو مناط أو مناط بولاة الأمور، فلا يحسن إجابة الأفراد في هذا الأمر لأنه مما لا يعنيهم ولا يتحقق من مخاطبتهم به مصلحة، بل قد يجرهم إلى الفتن وإلحاق الضرر بأنفسهم وبغيرهم. وكذلك الأسئلة الخاصة يراعى فيها هل هي متعلقة بمسألة خاصة بالمستفتي فيما يحتاج إليه من دينه، أم أنها متعلقة بما يتعدى إلى الغير، كالسؤال عن مسألة خصومة تقع بين المستفتي وغيره، فليس للمفتي إجابته على المسائل المتعدية إلى الغير كمسائل الخصومات، لأن السائل قد يقصر في وصف الحال ولا ينصف الخصم من جهة بيان الحال، فتكون الإجابة منزلة على وصف أحد الخصمين دون الآخر. ولهذا درج العلماء المنصفون على عدم الدخول في إجابة الخصوم عما يسألون عنه، وتوجيههم بالرجوع إلى القضاء لفصل هذه النزاعات. نعم، هذه الجوانب ما يتعلق بالسؤال، فإن السؤال والأسئلة تتفاوت من حيث الوضوح والغموض والعموم والخصوص ومدى الحاجة إليها، فمن ذلك انتشار الآن وسائل الإعلام، وأصبح الأسئلة ترد من بلدان بعيدة، وهؤلاء الذين يسألون لديهم مصطلحات ولديهم عبارات قد لا تكون معروفة عند بلد المفتي، فينزل الإجابة على مصطلح قد يكون في بلده له معنى وفي بلد المستفتي له معنى آخر. كذلك الآن مثل أسئلة النساء لديهن مصطلحات معروفة فيما يستخدمنه من أنواع الزينة وأمور، قد يكون بعض المشايخ الكبار لا يحسن هذه المصطلحات ولا يعرفها، وهناك أمور يعني عندما تسمع الإجابة من بعض المفتين يضحك الناس من الإجابة لأنها في وادي والسؤال في واد آخر، لأنه لم يتحرر لدى المفتي هذا المصطلح وما المقصود به، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. ولهذا يحتاج المفتي أن يستفصل أحياناً عن بعض الأمور الغريبة والمصطلحات، يقول أنا لا أعرف هذا ما المقصود به، أو يتوقف أو يحيل على غيره. أيضاً مما يراعى في هذا معرفة مراد السائل والتأكد من قصده بهذا السؤال، وهل هو في مسألة يعني متعلقة به خاصة أو عامة، فإن بعض القضايا التي يسأل عنها مما تتعلق بسياسة الدول وولاة الأمر، فلا مصلحة للسائل في هذا الأمر، مثل يعني من يسأل الآن بعض العلماء عن إقامة جهاد، هل يقام جهاد؟ هل نقاتل الكفار عندما قالوا كذا؟ ما الذي يستفيد العامي عندما يسأل العام؟ هذا أمر منوط بولاة الأمر، هل هذا العامي سيقيم الجهاد أو سيفعل شيئاً للإسلام؟ لا ينتفع. فالواجب مثل هذا أن يقال هذا لا يعنيك، هذا يرجع لولاة الأمر، لأن هؤلاء يسألون بعض أهل العلم ويجيبونهم، ثم يأتي يقول ولي الأمر عطل واجب الجهاد، فلان افتاني بأن هذا الجهاد واجب. كم حصلت فتن بسبب تعجل بعض الشيوخ الذين لا يدركون هذه الأمور، يسأل عن أمر فيقول يجب جهاد أعداء الإسلام ويجب إقامة الجهاد، فيستغل هذا الأمر بعض هؤلاء المتعجلين من الشباب ويطعنون على ولاة الأمر أنهم عطلوا الجهاد، وأن هؤلاء العلماء الذين أفتوا بالجهاد هم الصادقون، وأن أولئك الذين يقولون اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمر ولا تعجلوا في هذه الأمور هم مداهنون علماء السلطان، فلا ينبغي. هذا العام لا ينتفع بشيء، قرار أصدرته الدولة، فأكثر ما يأتي بعد أن يصدر القرار ما رأيك في القرار الفلاني وفي ما أعلن بالأمس، ثم ينطلق بعض الناس والله أنا أرى كذا، ما الذي يجعل هذا العام يسأل عن هذا، وما هي فائدة الأمة في أن تبين رأيك في قرار صدر من ولي الأمر؟ هذا لا ينتفع الناس به. إن كان هناك شيء يراه العالم فعليه أن يناصح ولاة الأمر سرا، لا أن يتكلم بهذا في المجالس. إذن هذه الأمور لا بد أن تراعى من قبل المفتي. كذلك لا بد أن يفرق بين المسائل الخاصة المقتصرة على السائل والمسائل المتعدية إلى غيره كمسائل الخصومات، فإن بعض الخصوم يستغل الفتوى ليتقوى بكلام المفتي على خصمه، وهذه المسائل إنما حقها القضاء، لأن القضاء يتبين القاضي من الدعاوى والبينات، وأما المفتي فليس من شأنه أن يتثبت في السؤال، لكن إذا كان السؤال يتعدى إلى الغير فعليه أن يراعى هذه، يراعى الإجابة أو يراعى هذا قبل الإجابة. كذلك مسائل الطلاق، يعني بعض من يسأل عن مسائل الطلاق ولا يصف الحال، وهناك أمور مؤثرة ولا يتكلم عنها ولا يذكرها، كحال المرأة عندما وقع عليها الطلاق، وهل هي في طهر أم في حيض أو نفاس، وهل هذا الطهر وقع فيه جماع أم لا، هذه كلها مؤثرة، وأكثر السائلين لا يفرقون بين هذه الأمور. وقد يسأله المفتي قبل أن يجيب هل هو غاضب، فيقول نعم هو غاضب، فينزل الحكم على غضب، أي غضب، وهل هذا الغضب يعني يؤثر في العقل أم لا، كل هذه الأمور لا بد أن تراعى قبل الإجابة. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وأما ما يتعلق بمدى الحاجة للسؤال من عدمه فإنه من الجوانب المهمة التي يجب أن تراعى في الفتوى، فقد يكون السؤال فيما لا يعني السائل ولا يتعلق بإجابته عنه مصلحة، كسؤال مثلاً عن لغة أهل الجنة، أو عن رؤية الجن في الجنة، أو عن تزاور أهل القبور في قبورهم. وقد يكون السؤال فيما لا يجوز السؤال عنه أصلاً، كسؤال عن قيام الساعة وكيفية صفات الله عز وجل، أو قد يكون السؤال عن مسائل دقيقة لا تليق بحال السائل، كالسؤال عن دقائق المسائل في الورع والزهد من قبل المفرطين في الواجبات. فهذه المسائل لا يجاب عنها، وإنما يوجه السائل إما إلى ترك السؤال عنها أو إجابته بما فيه نفع له في دينه، وهو ما يعرف بأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل عن غير ما سأل بما فيه نفع له. وشاهد هذا من السنة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة، فأجاب مرة بالإخبار عن عدم علمه بها، وهذا كما في حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأجاب مرة أخرى بالإخبار عن القيامة الصغرى، وهي قيامة كل إنسان بموته، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجالاً من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام بن عروة وهو راوي الحديث عن أبيه عن عائشة: يعني موتهم. وهذا ما ذهب إليه العلماء في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد موت أهل ذلك العصر، وأجاب مرة ثالثة بقوله للسائل: ما أعددت لها، فصرفه عن هذا السؤال بما ينبغي له أن يعتني به من الاستعداد للساعة بالعمل لا بالسؤال عن قيامها. وهذا من الحكمة في الإجابة مع التنوع فيها، مع صرف السائل عن السؤال عما لا سبيل لعلمه إلا ما فيه النفع له. نعم. أيضاً مما يراعى في هذا الجانب أن هذه الأسئلة قد لا تكون مما ينتفع به السائل. فأول ما ينظر المفتي في السؤال هل هذا مما يحتاج إليه أم لا، وهل الإجابة ينتفع بها أم لا، مثل الأسئلة التي تتكرر كثيرا في الدروس: ما لغة أهل الجنة؟ هل يرى الجن في الجنة؟ هل الأموات يتزاورون؟ هل الأموات يعرفون أحوال الناس اليوم؟ هذه لا فائدة منها وليس للناس فيها نفع. لهذا كان السلف لا يرون الإجابة إلا عن العمل، عما يتعلق من العمل يعني بالعبادة، أما الأمور الأخرى التي لا نفع للناس فيها فلا يجاب السائل. كذلك أحيانا قد تكون الأسئلة يعني من قبيل المحرم الذي لا يسأل عنه، كالذي يسأل عن كيفية صفات الله عز وجل أو عن بعض الأمور أو عن سر الله في القدر، لماذا الله عز وجل يمهل للظالم وقد يقبض بعض الصالحين، وكل ما وقع حادث ما هي الحكمة من موت فلان العالم، وما هي الحكمة من أن الله يمهل لبعض أهل الفجور، كل أمر يسألون عنه، كل ما وقعت أمر أخذوا يفتشون عنه. فهذه الأمور هي مما لا ينفع. ثم إن السائل المفتي إما أن يجيب بأن يمتنع من الإجابة، وإما أن يتبع ما يسمى بأسلوب الحكيم، وهو أن يصرف السائل الذي يسأل عن هذه الأمور إلى ما هو أنفع، مثل الأسئلة المتنوعة التي طرحت عن النبي صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ فأحياناً يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما في حديث جبريل. وجبريل هنا ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله جبريل حتى يجيب أنه لا يعلم، حتى لا يظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمان متى تقوم الساعة. وأحياناً يجيبهم بالقيامة الصغرى، كما يسأل متى تقوم الساعة يقول: إن يدرك هذا الهرم قامت قيامتكم أو ساعتكم، والمقصود أنه موت أهل ذلك العصر. وأحياناً يصرف السائل إلى العمل: ما أعددت لها؟ يعني الساعة ستقوم قريباً أو بعيداً، لكن ما الذي أعددت لها؟ وهكذا. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وأما ما يتعلق بالجواب فإنه يتفاوت من جهة الاستجابة لطلب السائل من عدمه، ومن حيث الوضوح من عدمه، ومن حيث التفصيل أو الاختصار، فينبغي للمفتي مراعاة هذه الجوانب، فقد يكون الجواب بالإعراض عن الإجابة بالكلية مما يكون فيه توجيه أو تأديب ضمني للسائل بالإعراض عنه، وقد يجيبه بامتناعه من الإجابة لسبب يتعلق بالمفتي كعدم علمه بها وإجابته بقوله: لا أدري أو لا أعلم، وقد يكون لسبب متعلق بالمستفتي وإجابته بأن لا نفع لك في ذلك أو لا مصلحة لك فيه. وكذا يراعى في الإجابة وضوحها بحيث تكون مفهومة للسائل من جهة سهولة الألفاظ وعدم الإغراب فيها ووضوح الأسلوب الذي يفهمه السائل، ومن جهة رفع الصوت مع الأناة في الكلام بحيث لا تخفى بعض الكلمات فتخل بالمعنى. ولذا قد يكون من المناسب إعادة الجواب في حق من يظن أنه لم يسمع أو لم يفهم الجواب. وأما من حيث التفصيل أو الاختصار فيراعى في هذا ما يتناسب مع حال السائل وما يقتضيه المقام، فإن احتاج الجواب إلى تفصيل وشرح فصل، وإلا اختصر في الإجابة إن كان الاختصار لا يخل بالمعنى، فإنه أدعى لسرعة فهم السائل وحفظه وضبطه للجواب. أيضا ما يتعلق بالحكمة في الجواب فإن الإجابة تتنوع، فقد لا يجيب المفتي إما لأمر يتعلق به كأن لا يعلم فيقول لا أعلم، وإما أن يتعلق بأنه لا مصلحة للمستفتي في الجواب فيقول هذا لا ينفعك، اسأل عما ينفع، أو لأمر آخر يبينه المفتي، أو يكون الخيار الآخر وهو الجواب فيجيب. ويتضمن هذا أيضاً وضوح العبارة وعدم استخدام الألفاظ التي تكون مجملة أو مشكلة على العامة، لأن بعض أهل العلم دائماً يتمسك بكلام وعبارات أهل العلم فيلقيها على العامة، والعوام لا يفهمون هذه المصطلحات ولا هذه العبارات. حتى إن بعض السلف قديماً كان يطلق الكراهة على المحرم، فيأتي بعض أهل العلم ويقول هذا كرهه العلماء وهو يعلم أنه محرم، فالمتأخرون لا يعرفون من هذا إلا أن المكروه ليس هو المحرم، فيقول أنا أجبت بكلام العلماء أو بألفاظ العلماء، هذا غير صحيح، لأن المكروه في اصطلاح المتأخرين الآن هو ما ينهى عنه ولا يترتب على فعله العقاب، لكنها كراهة التنزيه. أيضاً يراعى من جهة رفع الصوت أن يكون الصوت واضحاً بيناً، لأن بعض المفتين يخفض صوته وقد لا يسمع، ولا تتحقق بذلك، لا يتحقق المقصد الشرعي من ذلك. أيضاً إعادة الكلام إذا قدر المفتي أن المخاطب لم يسمع أو لم يفهم يعيد الكلام، وإذا كانت فيه لفظة مجملة يعيده بصياغة أخرى حتى يرتفع الوهم. أيضاً من جهة التفصيل والاختصار يختلف بحسب أحوال السائلين، فقد يحتاج الجواب إلى تفصيل وقد يختصر بحسب الحال، فكل هذا مما يتعلق بالجواب. وبهذا يتبين الحكمة في الفتوى وأنها متعلقة بهذه الأمور، وهناك تفصيلات كثيرة تطول، ولكن هذه إشارة إلى بعض ما يراعى في هذا المقام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين، وهذه مسألة عظيمة، وهي من أعظم المسائل المؤثرة في كثير من تنازع الناس قديماً وحديثاً في أحكام المعينين، وذلك أن لتنزيل الأحكام على المعينين شروطاً وضوابط لا بد من مراعاتها للناظر في هذه المسألة، وإلا وقع في الخطأ في هذا الجانب. ومدار هذه المسألة على أصل عظيم، وهو أنه ليس كل من قام به وصف دلت الأدلة على حكمه من حيث العموم يصح تنزيل هذا الحكم عليه بعينه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حق هذا المعين. ومن أعظم هذه الأحكام أحكام الكفر والتفسيق واللعن وإلحاق الوعيد، فلا تنزل في حق المعينين إلا بعد تحقق الشروط المعتبرة لتنزيل هذه الأحكام، ومنها التكليف، فلا ينزل الحكم على غير مكلف كصبي أو مجنون أو معتوه. ومنها القصد، فلا يحكم على من لم يقصد القول أو الفعل لإغلاق أو ذهول أو نسيان. ومنها الجهل، فلا ينزل الحكم على جاهل يجهل حكم ما صدر منه من قول أو فعل، وكذا التأويل، فإنه مانع من تنزيل الحكم على المعين، فلا ينزل الحكم على متأول يرى صحة ما ذهب إليه من قول أو فعل بتأويل سائغ عند أهل العلم. فلا بد للناظر في هذه المسائل من مراعاة الشروط والضوابط المعتبرة في تنزيل الحكم على المعينين، فلا يتعجل في تنزيل الحكم على معين لمجرد دلالة الدليل العام على حكم فعله، وإنما يراعي استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حق هذا المعين على وجه الخصوص. فلا يكفر مسلم ولا يحكم عليه بفسق أو بلعن أو إنفاذ وعيد إلا بعد استيفاء هذه الشروط. وبسط هذه المسألة من حيث الاستدلال والاعتضاد بكلام العلماء مبسوط في الكتب الخاصة بهذه المسائل وأحكامها، وقد نقلت جملة من ذلك في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، كما بحثت ذلك بشيء من البسط والتقعيد في كتاب التكفير وضوابطه، ولله الحمد والمنة. والمقصود في هذا المقام التحذير من التعجل في تنزيل الأحكام على المعينين بمقتضى النظر في الأدلة المتضمنة الأحكام المطلقة، وإغفال تلك الشروط والضوابط التي دلت عليها الأدلة أيضاً في مقام تنزيل تلك الأحكام على المعينين. ولذا عظمت الفتنة في هذا الباب بخوض بعض من لم يضبط هذه المسائل، فكان نتيجة ذلك تكفير الكثير من المسلمين أو تفسيقهم أو الحكم عليهم بدخول النار والخلود فيها واستباحة دمائهم وأعراضهم والتقرب إلى الله بلعنهم وسبهم وشتمهم من قبل هؤلاء الخائضين في هذا الأمر بغير فقه، ومن قبل من أضلوهم من العامة فاقتدى المقتدون بهم في ذلك. وكذا الشأن في التبديع، فإنه لا يكون إلا بضوابط معروفة عند أهل العلم، فليس كل من وقع في البدعة لتأويل أو خطأ يحكم عليه بأنه مبتدع إلا بعد مراعاة تلك الضوابط المعتبرة عند أهل العلم في هذا المقام. فإن الفتنة في التبديع بغير دليل ودون مراعاة للشروط المعتبرة في هذا قد استشرت في الأمة فبدع بعض من لا يستحق ذلك من المخطئين والمتأولين من أهل السنة، أو فبدع بعض من لا يستحق ذلك من المخطئين والمتأولين من أهل السنة، بل وصل الأمر إلى تبديع الأئمة الكبار من أهل السنة والجماعة، فأصبح الكثير من الخائضين في هذه الفتنة لا يميز بين سني متبع مخطئ في الاجتهاد وبين مبتدع ضال متبع للهوى. ثم نتج عن هذا تنزيل أحكام أهل البدع من هجر وقطيعة على بعض أهل السنة، فأصبح بعض هؤلاء يعد الطعن في أهل السنة المخطئين في الاجتهاد، بل من قد يتوهم خطأهم من أفضل ما يتقرب به إلى الله، منزلاً النصوص الواردة في ذم أهل البدع والطعن فيهم وما جاء عن السلف في ذلك على أهل السنة والجماعة. ثم نتج عن هذا تنزيل أحكام أهل البدع على أهل السنة، فأصبح بعض من وقع في هذه الفتنة يطعن في بعض علماء أهل السنة ودعاتهم، ويرى هجرهم ومقاطعتهم بدعوى نصرة السنة والوقيعة في أهل البدع، وينزل النصوص في ذم أهل البدع، وكلام السلف في التحذير من المبتدعة على بعض المخطئين من أهل السنة، بل لربما اعتقد ذلك في من يتوهم خطأه ولو لم يكن مخطئا. نعم، الحكمة في هذه المسألة العظيمة وهي من المسائل المهمة، وهي تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين. من أين جاءت الفتنة؟ من الاشتباه، كما قلنا أن الحكيم هو الذي يفرق بين الأمور ثم ينزل الأحكام بحسب المفارقة، فالذي لا يفرق بين الأحكام المطلقة وأحكام المعينين يقع في هذه الأوهام. الأحكام المطلقة هي الأحكام التي دلت عليها النصوص، كالحكم على وصف بأنه كفر، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من أنكر صفة الاستواء كفر، من قال إن القرآن مخلوق كفر، من فعل كذا فقد ابتدع. هذه أحكام مطلقة، ما يقوم بالمعينين لا يستلزم أن ينزل هذا الحكم المطلق على المعين إلا بشروط. ذكر شيخ الإسلام أن هذا في التكفير والتفسيق واللعن والوعيد، فلا تنزل هذه الأحكام المطلقة إلا بشروط. من هذه الشروط القصد، لأنه قد يتكلم الرجل بكلمة الكفر ولا يكفر، كالذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر، لكن هذا لم يكفر لأنه لم يقصد، أو يكون هناك عذر من جهل أو تأويل فيكون المتكلم جاهل لا يعرف الحكم لا ينزل عليه الحكم، أو متأول عالم أخطأ فلا ينزل عليه الحكم، كذلك الوعيد لا ينزل الحكم على كل ما ورد أنه في النار، ما زاد عن الكعبين ففي النار، فيأتي من رأى مسبلا يقول هذا في النار بنص الحديث، ويأتي من يذهب إلى الأسواق إذا رأى أو شم رائحة من امرأة قال لعنك الله على لسان رسول الله، يقال له لماذا؟ يقول أنا لعنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفرق بين الحق، قد تكون هذه جاهلة، قد يكون هذا الطيب يعني لم يقع على لباسها عن قصد منها، يعني اندلع على لباسها من غير قصد، أو أنها جاءت في مكان فتعلق بلباسها، هذه أمور يعني كثيرة لا بد أن تراعى. كذلك يعني باب التبديع، وهو أن بعض المتعجلين يأخذ بعض الإطلاقات من صور السلف فينزلها على بعض المخطئين من أهل السنة، فقد يسبق اللسان أحياناً لكلمة من المدرسين ومن المؤلفين ومن الخطبة من أهل السنة، وتكون هذه الكلمة غير صحيحة، فيأتي من ينزل الحكم على هذا المعين ويتناسى فضله ومنزلته وأصوله وأن الرجل على السنة، فيلحقه ببدعة من الرافضة والجهمية والمعتزلة بسبب سبق لسان، ثم تنزل بعد ذلك أحكام أهل البدع على هؤلاء، فيفتى بهجره وبمقاطعته، ثم يبالغ فيهجر من لا يهجر، ثم تكون سلاسل إلى أن تعم الفتنة الأمة كلها بسبب هذا الأمر، هذه فتنة عظيمة. والجهل لهؤلاء أنهم لم يفرقوا بين الأحكام المطلقة وبين أحكام معينة، وبين الوعيد المطلق وبين الوعيد الذي ينزل على المعين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الوعيد ينفذ بشروط، من هذه الشروط أنه إذا جاء وعيد على عمل من الأعمال فإنه ينفذ في صاحبه، لكن بشروط أن لا يأتي بحسنة ماحية، لأنه قد تكون له حسنة تكفر، يعني رجل شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به مرارا، فقال الرجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لماذا يمنع من لعن هذا المعين؟ لأن له فضيلة وهو أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكفر الله عنه بهذه الفضيلة هذا الذنب. أهل بدر ويعني ما حصل لهم من الفضل، وقال الله عز وجل افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكل هذه الأمور يعني قد يقع من بعض أهل بدر ومن غيرهم من يتأول، قد يقع من الصحابة تأويل، قد يقع من بعض السلف، قد يقع يعني من رجل من أهل السنة له سابقة وله فضيلة في العلم والدعوة إلى الله، فلا ينزل عليه الحكم لأن له سابقة وفضيلة، وهذا الذي كان عليه العلماء قديما وحديثا الذين ما كانوا يطرقون ألسنتهم في الطعن في العلماء المجتهدين والمتأولين والمخطئين، وإنما ينبهون إلى الخطأ. فهذه المسألة ينبغي أن تراعى وأن تضبط هذه المسألة على أصولها التي ذكرها العلماء، وقد ذكرت بعض الشروط في الكتابين اللذين أشرت إليهما، كتاب التكفير وضوابط وكتاب موقف أهل السنة، هناك شروط وضوابط في التكفير وكذلك في التفسير، وكذلك أيضا بعض الضوابط في التبديع، وهذه في مسألة منهج أهل السنة في تحذير من البدع في الكتاب الأخير، وسبق أن درسنا هذا الجزء في دورة في معهد الإمام البخاري، فتراجع هذه المسائل ويرجع لكلام العلماء الضابطين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وبعض فتاوى العلماء المعاصرين الذين بيّنوا هذه المسائل. نعم. قال المؤلف حفظه الله: الحكمة في المعاملة والأخلاق. من الحكمة في المعاملة والأخلاق مراعاة الأخلاق والآداب وتنوعها من جهة ما هو ممدوح بلزومه وما تقتضي الحكمة المعاملة به في مقام دون مقام. فمما تقتضي الحكمة لزومه دائماً الحلم والتعقل والصدق والحياء والصبر والقناعة والكرم والرفق والأناة والمروءة والشجاعة، فهذه الآداب دلت النصوص على مدحها دائماً والحث على لزومها. فمن الحكمة التخلق بها في كل مقام وعلى كل حال ومع كل أحد وفي كل زمان ومكان، ولكن لا بد مع هذا من ضبط حدودها. قال الإمام ابن القيم: للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه صارت نقصا ومهانة. وذكر من ذلك الجود، له حد بين طرفين، فمتى جاوزه صار إسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه صار بخلا وتقتيرا. وللشجاعة حد، متى جاوزته صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخورا وخورا. وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام، كما قال معاوية لعمر بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاع أنت أم جبان، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإذا قصرت عنه صارت تغافلا ومبادئ دياثة. وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإذا قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. إلى أن قال: وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة. ومن أشرف العلوم وأنفعها علوم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور به والمنهي عنه، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفةً وفعلاً وبالله التوفيق. نعم، هذا أو هذه المسألة هي الحكمة في المعاملة والأخلاق. فالمعاملة والأخلاق تخضع إلى الحكمة، فالأخلاق ليست على درجة واحدة، منها ما هو حسن وممدوح، ومنها ما هو سيء، ومنها ما يستعمل في موطن دون موطن، كالشدة في موطنها ممدوحة، والشدة في موطن الرفق مذمومة. وهكذا فإن هذه الأخلاق التي جاءت النصوص بمدحها، بل عرفها الناس بعقولهم، فإنها ممدوحة، لكن لا بد من مراعاة حدها. فكما ذكر الإمام ابن القيم في هذا النقل الذي هو من أجمل الكلام ومن أدق العبارات في حدود الأخلاق، أنه قد يتجاوز بالخلق حده المشروع فيصبح مذموما كالشجاعة، إذا تجاوز حد إذا تجاوز الأمر حدها أصبحت تهورا وقتلا للنفس ودخولا في الفتن، وإذا قصر الأمر عن حدها فإنها جبن. وهكذا الغيرة، وهكذا التواضع، وكذا العز وغيره، فإن هذه الأمور لا بد من مراعاة التوسط فيها والاعتدال. أيضا معرفة الحدود والضوابط هذه من أهم المسائل، ودائما أرى أن كثيرا من المسائل المعاصرة التي يقع فيها الناس قد لا يختلف الناس في أن هذا ممدوح وهذا مذموم، مثل اتفاق الناس على أن السنة ممدوحة والبدعة مذمومة والطاعة ممدوحة والمعصية مذمومة، لكن ما حقيقة السنة؟ ما حقيقة البدعة؟ قد يتوهم أن هذا من السنة ومن البدعة، وقد يتوهم أن هذا بدعة وسنة. وهكذا في كثير من المسائل يحصل الخطأ في عدم ضبط حد هذا الأمر الشرعي، فلا بد من معرفة حد المأمور حتى يمتثل، وحد المنهي عنه حتى يتجنب. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وأما ما تقتضي الحكمة المعاملة به في وقت دون وقت من الأخلاق فمثل العز والذل والشدة والرحمة والكلام والصمت والعفو والانتصار والحب والبغض والرضا والغضب والصلة والهجر وحسن الظن وسوءه، فإن هذه الأخلاق لا يمدح بلزومها، بل يكون المدح بلزوم بعضها في مقام ومقابلها في مقام آخر كالعز والذل، فإن العز ممدوح عندما يكون فيه إظهار عز الدين وإعزاز الحق، ولا يكون ممدوحا في مقام إظهار العزة على أهل الدين والفضل، بل المشروع في هذا المقام الذل لهم والتواضع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصف الله المؤمنين الذين أخبر بحبه لهم وحبهم له بأنهم أذلة على المؤمنين، أي يذلون لهم محبة وتوقيرا، وأنهم أعزة على الكافرين أي لا يخضعون لهم بقصد إظهار عز الإسلام. ومن الذل الممدوح ذل الوالد للوالدين، كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذا الذل للمؤمنين أداء لحق أخوة الإيمان، كما جاء في المثل: إذا عز أخوك فهن، أي أنك إذا رأيت أخاك في وضع يعز عليك فهن له أنت. وكذا الشدة والرحمة، فلا تمتدحان على كل حال ولا تذمان على كل حال، وإنما تمتدح الشدة في موطنها والرحمة في موطنها. قال تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الشدة الممدوحة الشدة في الحق وعدم المداهنة في دين الله. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم أشداء في الحق، لا يخافون لومة لائم، وهذا في مقابل رحمتهم بالناس في المعاملة. وكذلك الكلام والصمت، فإن الممدوح منهما بحسب الحال، فلا يمدح الكلام مطلقاً ولا الصمت مطلقاً، وإنما يكون الكلام ممدوحاً إذا كان بخير، كما يمدح الصمت إذا كان عن الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فذكر الكلام الممدوح وهو الذي بخير، وذكر الصمت الممدوح وهو ما كان عن الشر. ومفهوم المخالفة من الحديث أن الكلام في الشر مذموم، والسكوت عن الخير مذموم أيضا. قال الإمام ابن رجب: فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. نعم، حسبك. هذا القسم من الأخلاق، الأخلاق التي تختلف بحسب الحال، فتوجد في حال وتكون ممدوحة، وتوجد في حال أخرى وتكون مذمومة، وهذا بحسب من تعامل أو من يعامل به، مثل العز والذل، فإن الله عز وجل لم يمدح هذين الخلقين دائما، وإنما بحسب الحال، كما قال في المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم في معاملة المؤمنين أذلة، يذلون لهم لأنهم يوقرونهم ويخضعون لهم، وهم أعزة على الكافرين. وهذا بخلاف، والعياذ بالله، حال بعض الفجار الذين يعزون على المؤمنين ويذلون للكافرين، كحال أهل الخور والضعف، والذين اغتروا الآن بالكفار وبما هم عليه، فتجد أنهم يخضعون للكفرة ويذلون لهم، ويتكبرون ويتغطرسون على المسلمين وعلى من يعمل بالسنة وبالآداب الإسلامية. فهذا بخلاف حال هؤلاء الذين أثنى الله عليهم. كذلك من الذل الممدوح الذل للوالد: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل هنا ممدوح. كذلك الذل للمؤمن كما جاء في المثل: إذا عز أخاك فهن. الهوان للمؤمنين، التواضع لهم. كذلك الشدة والرحمة، فإنها تكون في حال دون حال، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيعامل المؤمنين بالرحمة ويعامل الكافرين بالشدة، لكن هذا بحسب الحال والزمان، لأنه قد لا يتمكن الإنسان من معاملة هؤلاء بالشدة، لكن هذا الأصل في معاملتهم، إلا أن تكون هناك فتنة. من الشدة الممدوحة الشدة في الحق وعدم المداهنة، ولهذا كان يقال عن السلف: هذا شديد في الحق، قوي في الحق، كعمر رضي الله عنه. كذلك الكلام والصمت، الكلام لا يمدح مطلقاً ولا يذم مطلقاً، وكذلك الصمت، وإنما يمدح الكلام بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، فهو ممدوح بأن يتكلم بالخير أو أن يصمت عما لا خير فيه. ولهذا ذكر الحافظ بن رجب أن مقتضى هذا أن الكلام ليس فيه مباح، فإما خير يؤمر به أو ما عدا ذلك فهو مأمور بالسكوت عنه. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وكذا العفو والانتصار يمدحان عندما يقتضيان تحقيق مصلحة شرعية ندب إليها الشارع. فالعفو الممدوح هو المذكور في قول الله عز وجل، في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي قوله: وليعفوا وليصفحوا، وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعفو المذموم هو العفو الموجب إسقاط الحدود وعدم إقامتها على أصحابها بعد بلوغها السلطان. ويشهد لهذا حديث صفوان بن أمية أن رجلاً سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تجاوزت عنه. فقال أبا وهب: أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية التي سرقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقال سعيد بن المسيب: ما من شيء إلا والله والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حداً. ومن الانتصار الممدوح الانتصار المذكور في قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومن الانتصار المذموم الانتصار لعصبية، كما جاء في الحديث عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل أو من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية، من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. وكذلك الحب. نعم. أيضا من الأخلاق التي تراعى بحسب الأحوال العفو والانتصار، فإن الله مدح العفو في بعض النصوص كما سمعتم، ولم يأذن به وهو ليس بممدوح في بعض المواطن، مثل العفو عمن ارتكب حداً إذا بلغ السلطان والحاكم والقاضي فلا يجوز أن يعفو عنه، والعفو عن هؤلاء مذموم، وأما قبل ذلك فهو ممدوح، كما قال سعيد بن المسيب: ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حداً، يعني أنه من الحدود التي بلغت السلطان. من الانتصار الممدوح الانتصار المذكور في قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الآن عند المعاصرين عبارة تتردد، يقول: هذا ينتصر لنفسه، يعدونه ذنب. هذا ليس محل إطلاق. الانتصار للنفس قد يكون ممدوحا، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لأن هذا في مقابل بغي البغاة والظالمين والمعتدين، فلا بد أن ينتصر منهم، لأن هذا من عز الإسلام، من عز الاستقامة. وأما إذا كان شريفاً فاضلاً وحصل منه زلة فهذا يعفى عنه ولا ينتصر منه لفضله ومكانته. فالانتصار للنفس ليس مذموماً دائماً، لكن انتصار للنفس بقصد تزكية النفس أو المكابرة، أنه لا يقبل نصحاً فدائماً ينتصر لنفسه ولا يقبل النصح، نعم هذا مذموم. أما الانتصار للنفس خصوصاً إذا ما كان الاعتداء على الدين وعلى العرض فهذا لا بد أن يزجر المعتدي الظالم، ولهذا العفو لا يمدح دائماً، إنما يمدح العفو إذا كان في حق من يستحق العفو. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وكذلك الحب والبغض فيمدحان من وجه دون وجه، فيمدحان إذا كان في الله، كما قال تعالى في الحب الممدوح: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. وقال في البغض الممدوح: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال في الحب المذموم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال في البغض المذموم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. نعم، إذن الحب والبغض مما يفصل فيهما، فهما ممدوحان في جانب أو في مقام دون مقام، كما دلت على ذلك النصوص، فيراعى هذا الأمر. وهذا من الحكمة أن يكون الحب في الله ولله، والبغض في الله عز وجل، فتبغض الرجل لما قام به من المخالفة، وتحبه لما قام به من الخير. ومن الحب المذموم هو أن يحب أهل الظلم والبغي، ويحب الأنداد من دون الله. وكذلك من البغض المذموم هو أن تبغض أهل الصلاح والاستقامة. فهذه الأخلاق كلها دلت النصوص على التفصيل فيها، وأن المشروع منها والممدوح هو في مقام دون مقام. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وكذلك الرضا والغضب، فيمدحان من بعض الوجوه ويذمان من وجوه أخرى. فمن الرضا الممدوح قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن الغضب الممدوح قال تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. ومن الرضا المذموم قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ومن الغضب المذموم قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني. وكذلك المجالسة والهجر. نعم، إذن الرضا والغضب بحسب ما دلت عليه النصوص يمدحان في مقام دون مقام، والمؤمن دائما يخضع للنصوص ويتخلق بما أمر الله عز وجل به، فيرضى إذا ما كان الرضا ممدوحا، ويغضب إذا ما كان الغضب ممدوحا، ويتجنب ما ذمه الله عز وجل منهما كما جاء في النصوص. نعم. قال المؤلف حفظه الله: وكذلك المجالسة والهجر يردان مورد الذم والمدح. فمن المجالسة الممدوحة قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومن الهجر الممدوح قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ومن المجالسة المذمومة قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن الهجر المذموم قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكل هذا التقرير متعلق بالأخلاق في نفسها باعتبار انقسامها المتقدم، وأما ما يتعلق بما يعامل به الناس فكذا يراعى التفاوت بينهم باعتبارات كثيرة من حيث العلم والجهل والطاعة والمعصية والذكورة والأنوثة والكبر والصغر، فيعامل كل إنسان بما يليق به من أنواع الأخلاق والمعاملات. كذلك من الأخلاق المتنوعة بحسب الأحوال المجالسة والهجر، فالمجالسة تكون ممدوحة إن كانت لأهل الخير والفضل، وتكون مذمومة إذا كانت لأهل البدع والفجور والمعاصي. وكذلك الهجر يمدح إذا كان لمقصد شرعي كهجر أهل البدع أو هجر أصحاب المعاصي الذين يخشى أن يتضرر بمجالستهم بحسب ما دلت على ذلك الأدلة. ولهذا ليس الناس في الهجر والمجالسة على درجة واحدة، فالعلماء لا يخاطبون بما يخاطب به العامة الذين يحذرون من مجالسة أهل البدع، لكن لو وجد عالم من علماء الأمة يناصح هؤلاء المخالفين ويؤثر فيهم ولا يتأثر، فهذا لا يقال له يجب عليك الهجر، بل يناصح. الخوارج ناظرهم علي رضي الله عنه وابن عباس، وكذلك الأئمة في عصر الإمام أحمد ناظروا أهل البدع وبيّنوا ما لديهم من شبه. وأما العام الذين لا يحسنون العلم ويخشى عليهم الفتنة فيمنعون من المجالسة. لهذا من خفي عليه هذا الأمر ظن أن المبتدع يمنع من مجالسته مطلقاً، ولم يفرق بين عالم مؤثر وينتفع به الناس وبين عامي قد يتضرر بمجالسة هؤلاء. فالذي لا يفرق بين العالم والعام في هذا يخطئ في تنزيل الأحكام. ولهذا ظن بعض المتأخرين ممن ينتسب للسنة أن الهجر هو عقوبة تنزل على المبتدع في كل حال وفي كل وقت، هذا غير صحيح. وكيف يخرج مجالسة بعض أهل السنة لبعض المخالفين ومناصحتهم ومناظرتهم وبيان الحق لهم؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المنافقين في مجالسهم ويناصحهم ويبين لهم وما هجرهم. هذه المسألة وقعت فيها أوهام لهؤلاء المتأخرين، وظنوا أن الهجر أنها عقوبة تنزل على كل مبتدع على كل حال، ولم يفرقوا أيضاً بين التألف أحياناً للمخالف والهجر. قد تكون المصلحة هو أن يهجر المخالف، قد تكون المصلحة أن يتألف. وأيضاً الإشارة هنا إلى أن هذا كل ما يتعلق بالأخلاق من حيث هي، أما من حيث من يعامل بها فهناك أيضاً تفصيل آخر. فقد يكون هذا فاجر في الأصل أنه منهي عن مجالسته، لكن إذا كان في مقام التألف أو المناصحة له قد يجالس بحسب المصلحة وبحسب الحال. هذا ما ورد في هذه الرسالة المختصرة في الحكمة، والموضوع يحتاج إلى زيادة بسط وتقعيد، ولكن هذه إشارات ينتفع بها من وفقه الله للخير. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ذلك قوة لنا على طاعته سبحانه وتعالى. إذا كان في أسئلة متعلقة بالموضوع، لأن ما أعطينا مجال للأسئلة في الدرس، فلا بأس من عرضها فيما بقي من الوقت، أو أن الوقت قارب. طيب، إذا كان هناك أسئلة نبدأ بها في اللقاء المفتوح بعد الصلاة إن شاء الله، تقدم الأسئلة المتعلقة بالموضوع إن شاء الله. هذا والله أعلم.